الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان هو بذل المعروف، بذل الخير والمعروف للآخرين، والإحسان خلق عظيم. وهو كذلك الإحسان ينقسم على أنواع، فأحيانا قد يكون واجبا كالإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا، وأحيانا قد يكون مستحبا الإحسان إلى الفقير بالصدقة عليه وبمساعدته وهكذا. فالإحسان بذل الخير للآخرين. وأولى الناس بإحسانك أيها المسلم هم الوالدان، لأن الله عز وجل جعل حقهما بعد حق الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ثم يأتي بعد بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين، يأتي الإحسان إلى من ولاك الله مسؤوليتهم كالزوجة وكالأبناء، وكذلك المرأة ولاك الله عز وجل مسؤولية البيت والعيال. والمرأة يقول عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالمرأة مسؤولة عن أولادها في البيت، هل صلوا ولا ما صلوا؟ نعم، هذه مسؤولية الأم. نعم، إذا ما استطاعت أنهم يعد صحيهم، ما قاموا لها، ما يسمعون كلام، هذه الساعة تطلب من أبيهم أن يتدخل. كذلك الأم هي مسؤولة عن القنوات، أن تدخل على أولادها وعلى أهل بيتها القنوات الدينية النافعة، وكذلك البرامج والهواتف والبرامج التواصل الاجتماعي، هي مسؤولة عن هذه الأمور. كل ما يحصل في البيت من خير فهذه مسؤولية الأم، وما يحصل من شر فهذه عليها. كذلك أنت أيتها البنت مسؤولة عن إخوانك وأخواتك، لأن كل واحد منا يحب أن يكون أهله مثاليين في أخلاقهم، في ثقافتهم، في جميع أمور حياتهم. فهذا لابد من الإحسان، ونحن إذا تعاملنا بالإحسان مع بعضنا بعضا، نبذل الخير لغيرنا ونتحمل الأذى ونصبر ونغض الطرف عما يعني يقع فيه أقاربنا من أخطاء، إذا نحن من المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، في كل شيء، في أقوالك وفي أفعالك وفي أخلاقك، وفي مع القريب مع البعيد، مع الوالدين أخلاقك، مع الزوج كذلك. واجب عليك أن تحسني إلى زوجك. وكيف الإحسان إلى الزوج؟ بطاعته في غير معصية الله عز وجل، والاهتمام بشؤون البيت من الطعام ومن الشراب ومن الملبس ومن النظافة ومن الآخرة. والمرأة في هذا هي مجاهدة، ولها الأجر والثواب عند الله عز وجل. فهذا أمر عظيم. فالإحسان على كل شيء كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم ضرب مثل عليه الصلاة والسلام فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. القتل قد يكون مثلا في القصاص، إذا قتل نفس شخصا متعمدا فإنه يقص ويكون بالسيف، وكذلك الذبح في ذبح يعني الذبائح كالغنم والبقر والإبل وغيرها. ومن الإحسان إليها كما قال عليه الصلاة والسلام: وليحد أحدكم شفرته، يعني السكين تكون سنينة وتكون حادة قبل أن أذبح. ليش؟ لأن إذا ذبحت وهي حادة ماتت على طول، استراحت. لكن إذا كانت السكين غير حادة إذا تعذب. وكذلك من الإحسان أن ما نسن السكين أمام الحيوان قبل ذبحه، وإنما نخفيها حتى نكبر ونذبح. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده المحسنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه. الحمد لله رب العالمين.